سماحة الشيخ صالح، هذا يسأل عن هل الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالنعم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الله جل وعلا يبتلي عباده بالنعم والنقم، ذكر الله ذلك في القرآن: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. يختبر العباد، يبتليهم إما لتكفير ذنوبهم أو لبيان مدى قوة إيمانهم وتحملهم وصبرهم واحتسابهم ما يصيبهم إذا وقع، أنه بحكمة الله جل وعلا وتقديره، وأنهم خلق من خلقه، وأنه إنما ينزل عليهم النعم لحكمة يعلمها جل وعلا، قد نعلم وقد لا نعلم، أو يبتلي بالنقم لحكمة نجهلها أو نعلمها، فإن النقم غالبا ما تقع بسبب فساد العباد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا تكشف النقم والبلايا والمصائب والرزايا إلا بالرجوع العباد إلى الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالمسلم ينبغي أن يأخذ بالأسباب الواقية من الشر والجالبة للخير، فإذا اندفع ما يكره أو حصل ما يطلب حمد الله على كل حال وشكره ما كان من حصول نعم وتوالي كرامات، يسأل ربه أن يكون عن رضا وأن يوفقه لشكر تلك النعم. إن الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أن النعم إذا لم تشكر ربما تنقلب الأمور، فإن الله لما ضرب مثل قرية يأتيها رزقها من كل مكان كفرت بأنعم الله، سلط الله عليها، ألبسها لباس الجوع والخوف، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس ولا ينزل بهم العذاب بدون أسباب، لكن قد تكون عند الناس بصائر يعرفون الأسباب، وقد يكون في حال سكرة عموا عن طريق الهدى فغفلوا فاجتاحتهم المصائب والمحن، ونسأل الله العافية. المؤمن ينبغي أن يكون متيقظا، إذا كان في نعماء حمد الله على التوفيق وسأل ربه أن لا تكون استدراجا، لأن بعض الأحوال تكون النعم وانبساط أمرها وتكاثرها استدراجا للعبد، والموفق هو الذي يكون في غاية من الحذر، فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أيضا يسأل يقول: المصاب بمرض لا يرجى برؤه، كيف يتصبر على هذا؟ كلمة لا يرجى برؤه، لا، الله على كل شيء قدير، ما من مرض ما من داء إلا أنزل الله له دواء كما جاء في الحديث الصحيح، لكن قد يعلم الخلق الدواء وقد يعلمون الدواء لكن لا يعلمون القدر الكافي لهذا الجسد، قد يزيدون وتنعكس الأحوال وقد ينقصون فيتعذر التأثير الذي لا علاج له، الأجل ما قدر لا علاج له مهما بذل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. العبد إذا ابتلي بشيء من هذه الأسقام وقيل له إنه لا شفاء لها، لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من عافية الله، يسأل ربه أن يكون ما أصابه خيرا له في حياته وآخرته، وأن يكشفه الله جل وعلا عنه ويعظم أجره على ما أصابه وأمثال ذلك. لا يظن أن هذا الداء، هذا المرض الذي قال الناس إنه لا شفاء له، أنه حقيقة لا شفاء له، الشافعي هو الذي يحيي الموتى، القادر على كل شيء، لا يعجزه شفاء مريضا ظن الناس أن مرضه لا برأ منه. فلا تيأس أيها المسلم في حال مرض أن مرضك لا علاج له. ربما كان المرض لا علاج له في رأي الطبيب والأطباء، وإذا بالعلاج يأتي بأمر ما توقعوه، فليتوجه العبد إلى الخلاق العليم جل وعلا مع الأخذ بالأسباب، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. ما هي أبرز الأسباب حفظكم الله في ذلك التي يتقرب بها المصاب؟ التوكل على الله جل وعلا سبحانه، وصدق الالتجاء إليه، وحقيقة التسليم لأمره وقضائه وقدره، فهو جل وعلا كما قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين، هو الشافي سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. انتقل إلى رسالة أخرى، باعثها يقول: ما حكم النذر حيث أنني نذرت بذبح ذبيحة في كل شهر من أي في كل يوم من أيام شهر رجب وتوزيع على الفقراء والجيران، وهل هذا العمل جائز وأنا مستمر على هذا؟ النذر نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم ابتداء، وقال: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا ارتكب الإنسان النذر وكان في صورته نذر، فإنه قد يظن الأمر نذرا وهو يمين، فإذا نذر نذرا وتوفرت فيه أركان النذر وهو من يقدر على الوفاء به وجب. فقد جاء في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطع. أما النذر بالمعصية أو بظلم العباد وهو من أفظع المعاصي، فإنه لا يجوز الوفاء به. وكذلك النذر فيما لا يملكه الإنسان، إنه لا نذر فيما لا يملك، النذر يكون فيما يملكه الناذر بشروط النذر وأركانه. وما أنت ذكرته من أن تذبح ذبيحة في كل يوم من شهر رجب، لا أدري لماذا اخترت شهر رجب على بقية الشهور. لا شك أنه أحد الأشهر الحرم، وأنه كما قال النبي شهر مضر التي كانت تعظمه بالجاهلية أكثر مما تعظم بقية الأشهر الحرم. لكن لم تأتي أحاديث صحيحة نصا فيما يتعلق بشهر رجب، إلا ما جاء من حديث النبي لما سألته عائشة عن صيام شعبان، قال: إنه شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. وما سوى ذلك لم يثبت أحاديث صحيحة تدعو إلى عمل معين. والتوزيع على الفقراء والإحسان إليهم خيرا في كل وقت، إذا كان القصد منه إرضاء الله جل وعلا والإحسان إلى العباد. ثم أنت إذا كنت قصدت أن تذبح في كل يوم وحلفت على ذلك وتظن أن هذا نذر، قلت نذر علي أن أفعل، هذه في الحقيقة يمين، إن استمريت بها فحسن إحسان للفقراء، وإن توقفت فتكفر كفارة يمين. إلا إذا كان هذا النذر أو هذه اليمين التي خرجت في ظنك بنذر كانت بسبب أمر ما أردت إن انكشف أن تذبح في كل يوم ذبيحة من ذلك الشهر، أو إن جاء المطلوب أن تذبح ذبيحة في كل يوم من أيام الشهر، فأنت تلتزم أيضا بالالتزام إذا كانت على سبب. أما إذا كانت التزام فهي في الحقيقة يمين، والله أعلم. إذن سمحت الشيخ صالح، هناك فرق بين النذر وبين العهد وبين اليمين؟ لا شك العهد يمين واليمين يمين، والنذر أن يقول الإنسان: إن شفى الله مريضي، إن تهيأت لي هذه الوظيفة، إن يسر له لي أسباب الزواج يعني تزوجه، ونذر إن كشفت هذه الكربة إن انتصر المسلمون في هذا الموقف، إن بدلت أحوال من ظلموا، فلبسوا ثوب العافية وحصل لهم من الله جل وعلا الخير والنجاة من كربهم وأمثال ذلك. فهذه نذور. ومع هذا الذي قال إياكم والنذر، لا تحرصوا عليه، ليس هو من القرب ابتداء، لكن إذا نذر وجب على الناذر أن يفي بالنذر إذا كان يقدر عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سؤال آخر في هذه الحلقة. هذا السائل يقول: هل يمكن أن نقول بأن العادات والتقاليد بدعة؟ ينبغي أن تعرف ما معنى بدعة، والبدعة إنما يراد بها ما يتعلق بالتدين والدين. وأما أعمال الدنيا، إنشاء الطرق والمساكن والمصانع والمزارع واختراع سبل التجارة التي لا تنطوي على غش ولا ظلم ولا ربا، فهذه لا تسمى بدع ولا سنن، الناس ما اعتادوا عليها أو ما وجدوه ناجحا. البدع يتعلق بأمر الدين، يحدد أمره قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث صحيح. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من أراد أن يتعبد ويتقرب يعني نوع من العمل ويلزم نفسه به ويرى أن هذا هو الأفضل، فهذا مردود عليه وهو من البدع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي لفظ: وكل ضلالة في النار. فليفرق الإنسان بين العبادات وبين العادات. الألبسة، تجد الناس يلبسون ألبسة تختلف في بلادهم، فتجد في الشرق الإسلام لباس الناس معين، المهم ألا يتجاوز الحد المشروع، ألا تكون الإطالة نازلة عن الكعبين وأمثال ذلك. فلو لبس الإنسان ثوبا أو إزارا ورداء أو غير ذلك مما اعتاده أهل بلاده، أو لبس عمامة مكورة أو مدورة أو ذات عذبة أو غير ذلك من العادات، فالعادات ليست عبادات، إنما هي عادات. لكن الخروج على مألوف الناس وعشق أحوال غير أحوال البلد والظهور بمظهر لم يكن مألوفا في البلد، هذا يعتبر من أثواب الشهرة. وثواب الشهرة لم تحدد بنوع معين ولا بصفة معينة، وإنما بالطريقة التي إذا رآها الناس استغربوها واشتهرت عنهم، اشتهرت من هؤلاء وأمثال ذلك. ينبغي للإنسان أن يحسن انسجام حياته مع الشعب الذي يعيش معه، مع الاحتفاظ بتجنب المكروهات والمحرمات، والله أعلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. انتقل إلى هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لنا ويبدو أنه من الشباب في هذا الزمان الذي كثرت فيه البدع والفتن، وما هو المخرج من هذه الفتن؟ في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أن لسان القابض على دينه في آخر الزمان يكون كالقابض على جمر، أرى أن يسود التعاون على البر والتقوى والأخذ بجانب الرفق واللطف والإحسان واستنكار ما يستنكر، وأن يحرص الإنسان أن لا يستنكر إلا فيما ثبت عنده أنه من الأمور المستنكرة. وإذا رأى شيئا يخالف العادات التي يعيش الناس عليها ورأى شيئا يتفق مع عادات الكفار فلينصح بالابتعاد عن ذلك، لأن التشبه بأعداء الإسلام من المسلمين من شأنها أن يؤثر على أهوى النفس وارتياح القلب والميل إلى عادات غير المسلمين. والإنسان يسلك ما يستطيع أن يسير فيه بالنص، بالكتابة لمن يظن أو يغلب على ظنه أنها تنفع عنده، وليتجنب التشديد في القول، فإن الله جل وعلا رفيق يحب الرفق، ويقول المصطفى ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ويقول يسروا ولا تعسروا، وليس معنى يسروا سهلوا للناس ارتكاب ما لا يصح، وإنما يكون الأمر والنهي والنصح والإرشاد بالاتصاف بالرفق والشفقة. ويقول المصطفى إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والله المستعان. بارك الله فيكم سماحة الشيخ صالح. انتقل إلى هذا السائل الذي يسأل عن حكم قيام الليل جماعة في غير أيام شهر رمضان المبارك. هو جائز، لكن اتخاذ ذلك طريقة في شيء من النشوز على عادات الناس ومعروفهم في العبادات، وربما جر إلى نوع من الرياء والعجب وأمثال ذلك، وربما جر آخرين إلى المشقة على أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل ودخل معه ابن عباس وصلى معه في صلاة التهجد، فهذا يدل على الجواز، لكنه لم يتخذ ذلك صلى الله عليه وسلم عادة مألوفة. ربما صلى الناس صلاة، لكن اتخاذ ذلك عادة مضطردة والسلف لم يفعلوا ذلك ينبغي أن يجتنب. النبي صلى جماعة الضحى كما في حديث عتبان، جاء النبي صلى في بيته لما شق عليه المجيء المسجد لبعد بيته عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنكر بصره وطريقه يتعرض إلى مسالك فيها وعورة وحشرات ومؤذيات، وطلب أن يصلي النبي في موضع يصلي في بيته ليتخذه مسجد، فجاء إليه صلى الله عليه وسلم وصلى وصلى الذين ثابوا حضروا في البيت والذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة ليست الفريضة ولكنها نافلة، فجواز أن يصلي الناس نافلة جماعة ضحى أو في الليل جائز، لكن اتخاذ ذلك عادة مضطردة نشوذ وخروج على عادات السلف الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لدي قطعة أرض لم أعرضها للبيع ولا أنوي بيعها في الوقت الحاضر، وتركتها للحاجة إما لبنائها كمسكن في حالة الرغبة أو التوسع بالسكن أو للحاجة في حالة البناء في مكان آخر، هل عليها زكاة؟ أنت أعلم بما تريد، فإذا كنت لا تنوي البيع وأن الاستبقاء لها أمر مرجح فالأصل أنها لا زكاة فيه، وإذا كنت تتربص بالأسعار وتقول لعلها تكون في يصلها العمران وترتفع الأقيام ويتم بيعها فهذه تكون فيها زكاة، لأن ما عرض أو كان معدا للبيع والشراء فهو عرض من عروض التجارة فيه الزكاة، وما ليس كذلك ولا زكاة فيه. أحسن الله إليكم. هذا أبو بدر من الخرج يقول إنني رجل متزوج من زوجة ناشزة وتمنعني من حقوقي الخاصة بالفراش، فماذا أعمل معها وما حكم عملها هذا؟ لا شك أن الأصل في الزواج أن يسود التعاون بين الزوجين والتآلف بينهما، والمرأة عليها أن تسمع وتطيع أمر زوجها إذا طلب منها ما يطلبه الرجل من امرأته في حال طهرها. يجب عليها إذا دعاها لفراشه ورفضت من دون عذر شرعي فإنها تكون عاصمة تتعرض لسخط الله جل وعلا. ومع هذا أيضا ينبغي أن الزوجة يكون لطيفا في معاشرتها، رفيقا بأمرها، إن كان لها عذر أو ادعت عذرا ومثله يقبل أن يتقبل ذلك، ولا تكون الحياة الزوجية حياة هنية إلا بحصول التعاون بين الزوجين. فنصيحتي للسائل وامرأتي ولمن يسمع أن يحرص الجميع على التعاون والتآلف والتماس العذر من كل طرف من الزوجين للآخر ما أمكنه ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يقع طلاق المسحور؟ المسحور الذي يتصرف بدون إرادته يكون فعله هذا فعل غير مكلف، لكن الأمر يحتاج إلى ثبوت هذا الحال، وأن الشخص يصدر عنه تصرفات لا يتصرفها العاقل مما يضر به أو يضر بالآخرين. وإذا كان يسكو من هذه الأمور فنصيحتي له أن يجتهد في علاجها بذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والأخذ بأسباب أيضا العلاج المادي دون الالتجاء إلى السحرة ومتعاطي هذه العلوم الفاسدة. إن الله لا يجعل يحصل شفاء عباده المؤمنين فيما حرم عليهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: إن الملائكة تصلي على ميامن الصف الأول، فهل الصلاة على يسار الصف يدخل من ضمن هذا الحديث؟ أولا هذا الحديث يحتاج إلى أن يثبت، فأن تنظر في ثباته هذا الحديث وسلامته من القادح، وأيمن الصف أفضل، لأن النبي كان يعجبه التيمم في كل أموره صلوات الله وسلامه عليه الشريف. إحنا بارك الله فيكم، ما حكم الاستفادة يعني من الأحاديث الضعيفة حفظكم الله؟ الأحاديث الضعيفة لا تتخذ للاستدلال بها على ما تضمنه ذلك الحديث الضعيف، لكن الضعيف يحتاج إلى أن السائل يسأل يعرف من ما هو الضعيف وعند من، فإن الناس في أول أمر ليس عندهم تقاسيم للحديث إلا حديث صحيح وحديث ضعيف، ويعنون بالضعيف ما يكون صالحا للعمل. ولما تأخر الوقت وفي عهد الإمام الترمذي وأمثاله صار حديث صحيح وحسن وضعيف، فجعلوا الحسن بمنزلة الضعيف عند طبقة الإمام أحمد ومن معه. فينبغي الإنسان السائل أن يسأل قبل أن يذكر الشيء عن الحديث ومن قال فيه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل قيام الليل قبل صلاة الفجر بدقائق هل يعتبر من قيام الليل؟ نعم، من صلى وانتهى من صلاة ليله قبل طلوع الفجر فقد صلىها في الليل. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول هذا: الرشوة إذا كانت في أمر مهم كإقامة أو جواز سفر بحيث لا يستطيع عمل شيء بدون هذه العطية، ما حكم ذلك؟ لا شك أن الرشوة محرمة، والنبي لعن الراشية والمرتشي، والحديث الآخر الراشية والمرتشي والرائش وهو الوسيط، والرشوة مما يفسد الأعمال. لكن إذا كان هذا حق حقا واجبا للشخص ولا يستطيع أن يصل إليه إلا بأجرة لذلك العامل بغير حق ولا يستطيع أن يبلغ عنه وتعذر عليه هذا الأمر تعذرا حقيقيا فبذل له شيئا من ذلك، أرجو أنه لا يأكل، أن هذا يأكل القابض للرشوة أو للأجرة ذي يكون آكل للمحرمات ساقط العدالة مجروح الأمانة، وهذا المضطر المجبر يكون معذورا، لكن بشرط أن يكون الأمر بهذه الصورة، لا أن يريد أن يعجل حاجته تنتهي بسرعة أو ليقدمه على غيره، أو أنه صار يقدم آخر على آخر فأحب أن يكون من الذين يقدمون، فإن كثيرا من الناس يفسد الموظف مثل هذه الأمور. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم.